نور من القرآن. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم الله سبحانه بالنجم إذا سقط للغروب، والمراد بالنجم الثريا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والعرب تسمي الثريا النجم، والقسم بالشيء تعظيم له. أقسم الله جل وعلا بذلك على تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من الضلال والغواية، والضلال هو الانحراف عن الحق جهلا به، والغواية هي الانحراف عن الحق مع العلم به. فالله تعالى نزه رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الضالين الذين يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل، وعن طريق الغاوين الذين سلكوا طريق الباطل عمدا مع معرفتهم بطريق الحق. ثم وصفه الله عز وجل بالتجرد للحق وعدم النظر إلى هوى النفس، فهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، فما هذا القرآن الذي ينطق به إلا وحي من الله عز وجل. ثم ذكر الله جل وعلا أن الذي نزل بالقرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوة، علمه شديد القوى، ذو مرة، ذو منظر حسن، فاستوى، استقام بين السماء والأرض على صورته الحقيقية، وله 600 جناح، ظهر في صورته تلك وهو بالأفق الأعلى من جهة المشرق بين السماء والأرض. وكان ذلك في بدء الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم في جبل النور، ثم دنا جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فاقترب منه لما هبط إلى الأرض، حتى ما كان بينه وبينه إلا قدر قوسين إذا مد أو أقرب من ذلك في عين الناظر إليهما. فأوحى الله جل وعلا إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى من القرآن بوساطة جبريل عليه السلام. لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ببصره على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها، واستيقن ذلك بقلبه، فما كذب قلبه ما رآه بصره. فكيف تجادلونه أيها المشركون وتكذبونه فيما رأى من ذلك على سبيل اليقين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.